خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومازال الكلام معكم متصلا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام عن الولاء والبراء. وتوقفنا في المرة السابقة بعد أن تكلمنا عن نجاسة المشركين، هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية؟ وترجح من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية، يعني نجاسة اعتقاد. فإذا استبان ذلك، فهل يجوز للمشرك أن يدخل مساجد المسلمين أو لا؟ قد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسألة الأولى المسجد الحرام، ما هي حدوده؟ المسألة الثانية بقية المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام أو لا؟ المسألة الأولى، ما المقصود بالمسجد الحرام؟ قيل أنه جميع الحرم، أنه جميع الحرم، فمكة كلها مسجد حرام. وستدلوا على ذلك بأن مكة كلها مسجد حرام وحرم تأخذ نفس حكم المسجد الحرام، أن الله تبارك وتعالى أو أن الشرع أطلق على مكة كلها مسجد حرام، وأطلق على المسجد الحرام لفظة مكة. فقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، وقد عورد هذا، فقد قالوا: لا، بل أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من حجر الكعبة إلى غير ذلك. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه حين أقام بالحديبية أنه كان إذا أراد أن يصلي دخل حدود الحرم فصلى وهو نازل في الحل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أراد الصلاة دخل حدود الحرم، لماذا؟ دل ذلك على أنها لها نفس حكم الحرم. وكذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع، نزل لم يأمر واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن يصلوا في المسجد الحرام، أن يصلوا في المسجد الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو كان هذا فيه خير لحث الأمة عليه، ولا بين ولو لواحد فقط من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والبعض خالف في ذلك وقال إن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة فقط وكل ما اتصلت به الصفوف. دلوا على ذلك بما راه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، ولأنه المسجد الذي تشد إليه الرحال دون بقية مساجد مكة. فهذا أيضا له وجهة، والله أعلى وأعلم. لكن لعل الراجح والله تبارك على أعلى وأعلم أن مكة كلها حرم. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمكتوبة الأفضل لك أن تؤديها في بيت الله تبارك وتعالى. ثم قال في صلاة المرأة في بيتها، قال صلاة المرأة في بيتها أو صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. فالذي أخبر بفضل الصلاة في المسجد الحرام، الذي أخبر بفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، هو من أخبر بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل حتى ولو كانت في المسجد الحرام، يعني حتى ولو كانت بحضرة المسجد الحرام، يعني لو نزلت امرأة تريد العمرة في فندق فصلاتها في فندقها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. نعم، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، فقال صلاتك في مسجد أهلك خير من صلاتك في مسجدي هذا، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد أهلك. فكلما كانت أستر كلما كان ذلك عند الله تبارك وتعالى أفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الأفضلية بصلاتها في بيتها مع أنها في مكة أو مع أنها في المدينة لا يتأتى إلا بأمرين: الأمر الأول مضاعفة الصلاة هنا وهنا، يعني مضاعفة الصلاة لها في بيتها ومضاعفة الصلاة فين؟ في المسجد الحرام، فهذا يدل على أن مكة كلها حرام. ويتأتى أيضا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقرار في البيت. وعليه فبعد أن استبان في المسألة الأولى أن مكة كلها حرام وتأخذ نفس حكم المسجد الحرام أي في مضاعفة الأجور، فإن كان الأمر كذلك فهل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد الحرام؟ وإن كان الأمر كذلك فهل بقية المساجد تأخذ نفس حكم المسجد الحرام أو لا؟ الصحيح الراجح والله أعلى وأعلم أنه لا يجوز لأحد من المشركين أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال، مهما اختلفت ملته ومهما اختلفت ديانته، ولو كان من أهل الكتاب بل ولو كان من أهل الذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بقية المساجد فيجوز للمشركين أن يدخلوها بإذن المسلمين إن كان في دخولهم حاجة، إن كان في دخولهم حاجة، لأن المشرك نجس نجاسة معنوية، فكيف تسنى لهذا النجس أو من يحمل هذه النجاسة في قلبه أن يدخل بيت الله تبارك وتعالى، هذا المكان المطهر الطاهر بيت الله تبارك وتعالى. لكن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أدخلهم نقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن إذا دقق لو جدت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أدخلهم إلا لحاجة، فقد قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضرب لهم قبة في المسجد، فهذه القبة التي ضربت لهم في المسجد كانت لحاجة، لحاجة دعوتهم ومفاوضاتهم إلى غير ذلك، وهذه حاجة عظمى، الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. وكذلك ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثمامة بن أثال في سارية المسجد تأليفا لقلبه، لأنه رأس من رؤوس اليمامة في اليمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبإسلامه فتح وعز كبير للإسلام والمسلمين، وقد كان بفضل الله سبحانه جل في علاه. وعليه أن المسجد الحرام لا صح أن يدخله أحد من المشركين للآية، وبقية المساجد يجوز أن يدخلها غير المسلمين بشرط أن تكون هذه الزيارة أو يكون هذا الدخول بإذن المسلم، وأن تكون لحاجة، وأن تكون لحاجة، والله أعلى وأعلم. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، والذي تلتئم به الأدلة من كتاب وسنة. أما يعني ما يفعل الآن من دخول بعض المشركين مساجد وبيوت الله تبارك وتعالى للسياحة وللزيارة وكأنها مزار سياحي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فضلا عن كونه لا يصح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فإنه تفريغ لمعنى المساجد، تفريغ لمعنى بيوت الله، تفريغ لمعنى قدسية بيت الله تبارك وتعالى. أيصير البيت الذي بني ليعبد فيه الله وحده سبحانه جل في علاه يصير مزارا سياحيا؟ هل هناك أحد عاقل يغير على دينه يقول بذلك؟ فبعد أن كان مكانا لجلب الحسنات يكون مكانا لجلب السائحين، ربما يكون على جنابة، بل هم على جنابة في حقيقة الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدخلون للزيارة لمشاهدة الزخرفة إلى غير ذلك. من يقول بذلك؟ من يقول بذلك؟ بل إن زخرفة المساجد عندنا في الإسلام أمر منهي عنه، بل هي علامة من علامات الساعة أن تزخرف المساجد ويتباهى الناس بعضهم ببعض بهذه الزخرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، إنك ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام إلى مسألة أخرى، ألا وهي طعام المشركين. طعام المشركين، الطعام نوعان، طعام من غير الذبائح وذبائح. فكل الطعام فيما دون الذبائح يجوز أكله من أهل الشرك عامة، سواء كان من يهود أو نصارى أو مجوس أو غير ذلك، طالما أنه ليس من الذبائح يجوز أكل الطعام من أي أحد من المشركين، لأن الأصل في الطعام الحل. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين ذلك، فقد كان يأكل من طعام المشركين في مكة هو أصحابهم غير نكير، وأكله من الطعام في خيبر يوم أن فتح الله على المسلمين خيبر ودحر الله اليهود. فاللهم أعدها علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة، إنك ولي ذلك وحده القادر عليه. وغنم المسلمون من خيبر طعاما كثيرا فأكلوه من غير نكير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ما فعل المسلمون عندما فتح الله عليهم بلاد فارس والعراق وأكلوا من طعام الفرس والمجوس، وهذا باتفاق الأمة بفضل الله تبارك وتعالى أنه يجوز الأكل من الطعام من طعام المشركين على اختلاف ملالهم، طالما أن هذا الطعام ليس من الذبائح. أما إن كان من الذبائح فهنا قد بين الله تبارك وتعالى أن ذبائح أهل الكتاب فقط هي التي تحل وتجوز، أما غيرها من الذبائح فلا تجوز والله أعلى وأعلم، بل هي ميتة ويحرم أكلها، بل هي نجسة. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامكم حل لهم، ما الذي جعلك تقول أن الطعام هنا المقصود به هو الذبائح؟ الدليل على ذلك قال ابن عباس: وطعامهم حل لكم أي ذبائحهم، وإلا فما كان لها فائدة، فكل الطعام سواء كان من كتابي أو غير كتابي فهو حلال، فلماذا خص الله تبارك وتعالى هنا بالذكر وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ دل ذلك على أن المقصود معنى زائد، ألا وهو الذبائح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويدل على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي سمتها له المرأة اليهودية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن المعلوم الذي تولى ذبحها هم اليهود، ومع ذلك أكل منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله بن مغفل عندما أخذ الجراب من الشحم الذي رمي به في فتح خيبر وأكل منه رضي الله عنه وأرضاه، بل والأبلغ من ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سموا أنتم وكلوا. وفي رواية أن كان هؤلاء حديث عهد بكفر. فأنت ما عليك أن تسأل، فالأصل أن ذبائحهم حل وبل فلا تسأل، كما أن ذبائح أهل الإسلام حل وبل كما في حديث عائشة. فإن شككت فارجع للأصل، ما الأصل؟ أن طعامهم أي ذبائحهم حلال. لكن إن تأكدت أنهم قد قالوا مثلا باسم المسيح أو باسم الصليب عافانا الله والمسلمين، فإن هذه ميتة، لأنه أهل لغير الله به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك إن كانوا يذبحونها للأصنام أو لآلهتهم المزعومة عياذا بالله من الخذلان يتدينون بها، فهذه أيضا أهل لغير الله به، فهي أيضا ميتة لا تؤكل. أما إن كان هناك جزارا مثلا نصرانيا فذبح، فهذه نأكل من ذبيحته لا شيء فيها، والله أعلى وأعلم. فإن كان الأمر كذلك فما حكم أوانيهم التي ينضج فيها الطعام وحكم ملابسهم التي يلبسونها أو يرتدونها؟ وهل يجوز للكافر أن يمس مصحف الله تبارك وتعالى وكتابه؟ وهل يجوز لنا أن نسافر بهذا المصحف إلى ديار الكفر؟ وما حكم زواج المسلم من الكافرات؟ هل هذا صح أو لا؟ كل هذه الأحكام وغيرها إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليه، نقدر الله لنا البقاء واللقاء في المرة القادمة. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.